أخذنا بقرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. آغا تذکیر بی ایام اللہ دا مخشخو سد تفصیلن بیانو شو دیکو منوخ نونسا دیکو میں شعیب علیہ السلام سے کو منوخ واقعا بیان شو اللہ کو معاد بیان شو اللہ سمودیون ورا بیان شو اللہ سوالی حلی سم واقعا لوت علیہ السلام واقعا شعیب علیہ السلام واقعا بیان شو اللہ دا بجے کہا کہنا اجمالا بیا اکسائی پکنا دا واقعا تو تا بیانوی چه پداغنا منا معاملات بنده چه کمیتا پیمار رو غلا دا و کمین کار و نکرا دا به کمینا تباشوی دی کنه حال مکیتا دا خبرت رویو ما ارسلنا چه کریتی من نبیین او میش ندل جلا کنه پیس کلیش اس کلیتا پیمار الا اخذنا مگر بیا اکلا میش نولا دا و پا کم سرد بنده فقط زبو خود کن چه بیا کمی تقذیب کرا دا امیش پی ہمباری کن آتا سم کردن دا پانی مندرو بے کومی تقذیب کردن دا الا اخذنا اہلا بالبعصائی والدرا مگر میش کن سزو برکی دو عاقبنا ار نیول لدتا سزو مراد دو میش نیولی دی کن اہل دکلی بالبعصا پسخت نشتی سرا شدت الفقر والدرا او پسخت مرضی میر نیولی دی المرض پسیراتی ما وقت کردی کنا بارزین میں پر وستل و نشتی میں با پر وستی لعلهم یدرعون چه کدایشی چه دا خلق عجزیو کو سرٹیٹیو کو یتظللون عجزیو کو فیؤمنو بی ایمان درو بری کنا زکا چه دی تکلیف پواشه مصیبت پواشه کنا ساری لشکی کنا آغا سوچ برو بارشی و دیتا سوچی چه غدا پرودیار تر پناہ تکلیف مندرولو دا بی مرید لا کشلا و دا نشتی دی و دا غریبی دی دا تکلیفات دی کنا لشکی اللہ پا طرح بندی رجوع کو دی تخیار پرشی دا پی مر رولا دا پی مر نمی کنا پینکار بندی کنا دا خواهی پا کلی تچه دیگه انتقام سزور رکرا پا چار فدا سوا کنا چی پا دیگه دا غا امتحان بندی دی بأس و دی دورا و دی مرضی و دی نشتی پا امتحان بندی کنا دی سترگ خلوص وا خدا تکلیفات پر تیرے دلی بے پہا انکار شوی ادھے کہ تکلیفات باوجود کنا ادھے بے آغا انکار و جو خود بو کنا سبق پہ نحس لولو سم بدلنا مکان سیئت الحسنہ بیا میں ورے بدال کنو پزوئی تکلیف بوندے کنا خاشی عطوئی ناہم بدل دا منا چویر میں کلو مکان سیئت دے کنا تکلیف پزوئی بوندے العذاب چا عذاب دا غا بأس اگر نشتی کسا و مرازین کسا میں بلدرے کل الحسناتا شخلات میں برکل الغنا و سخطا و دنوالے میں پر وصل دا تندرستی میں برکل کنا پاگا تکلیفات میں بنے بری کنا اصلاح نکے دلا پہ میں شخلات بیا پر وصل دا وکر شمی پسیرا تیاریا کردی وکر دولتی نماور محتا کردی حتا عفو حتا چی شب بڑی آو شل کنا شپش دیر شل کاثرو وقالوا قد مس ابان الدراء والسراء وقالوا ويل بي كفر للنعمه هذه نعمت نشكري بي كلا داس بنو دكر شي فرودگار مير بنير بند اوكرا تكليفين ار بندرو غلي وي نشتي وي كنا غريبي وي مرزينا وي كنا غير نخلص كلي كنا اي خيش على ندرو وصلوا دادي كاتي بسترگي غلاولي واو دي نعمت شكريا دكري وا كنا نا او به ویل کنه پتریکا دی کفران دینه مسرا کد مس ابا ان الدراء وسراو ورتلو به کمی ستاره تا نیکه تبا کنه ا دراء او مرزینا پر وغلی دی وسراو کنه شخلاتا پر وغلا ده کما مسنا لک اثرنګ چی مشتا تکلیف پر سوالو هنداګه د زمونه یک اخبر عادت او ده خو ده طبیعت اثر دی دی کنه د زمونه اثر دی کله خوشی وی کله غمی وی کنه کله لفتی وی کله کنه ودنولا بي دا عذابين ندي وهذا عادة الدهر دا دزمونه كان عادت وليست بعقوبة من الله وده خيط ربنا دا سعذاب نو فكونوا على ما انتم مطلب دري كنش بخبل علاق من رلشي تاكنا دريش سما هو دا عبرت في سانه دو كنشا چه دا فده پیمباري خطيرنا كنا دا علاق دا سر من دا بدر شوی ایسا دا جو رشوی دو كنا ایسا دا زمونه ولا د سمره غاګر تو غروشي مصیبتینا بقیدہ کنه پدې باندې بقیدہ په پروګرامې باندې په میډیا باندې څنګه دوی چې دا عذاب ده کنه د فطرت کارتنه کاروایی وکړشما ダーズレフォダーセーダーレチェハザーズダーズレフォダーセーパカペラセンスモナーセーダーとパミナーセーダーズレフォダーダーザビナミリカラタラチェカラダーハプシリシュローカナビアベクンセルゲノクロスレアラポケチファハズナーハンバクタタンファハズナーメメグニウルダーハルカパザーボネビソパナソパメグニウルフュジャータンوهم لا يشعرون دي بغير خبار نمي دي عذاب تاكنا چه عذابا شبا مستيشة بيوي كنا دولتين بيوي صحتين بيوي كنا بيا بي عذاب پا مدرولو يا بي زلزلا پا وشولا يا بي طفان پا رولو يا بي سرا پا وشولا يا بي كنا وهم لا يشعرون بي وقت مجيئه قبلهو دي بي نمي بيكنا ورساكو اي وقت ور ارتلاق دي عذاب تا پا دينا مخشي قسم قسم آلات یاسی جو کری کنا چھ زلزلے دے پر آپ پھلے غالق کردی کنا پھائی مالے لے کردی چھ زلزلار سی و آغا تبیور کردی چھ زلزلار آونا دو کنا فاغا چار پریر دی بیا چار نکو بیر برومی نرسی برومی دے پر پھلے پھائی مالے لے کردی کنا ہمیں پاتا نکو بیر کسی مرا برومر راون دے کنا اس پاتا نکو بیر ولو ان اہل قرا آمنو واتکو لفتحنا علیم برکات من السماع والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اهل القرى كشرد كلي ولا حالك المكذبين اهم القرى وشيك بالعزيمين برولدي كشرد كمي ولا كلي ولا حالك امنوا ايمان يولي بالابوني ورسولهم دالاقه في مرونه بالايمان روداي واتقوا وديك انا قريسكر لاي دي كوبرنا ودي معاصينا دي كوبرنا ودي غولينا قريسكر لاي لفتحنا على بركات من السماء من بزروب نيبن الخصورة بالتخفيف ولفتحنا بالتجديد لفتحنا يفتحنا عليهم هم خامل بن الخصورة بركات من السماء بركاتنا دي أسموننا بالمطر فبرميسرا دي أسمون بركات سبب برم دا برمينا وشي كنا فخبل واحد من المناسب باندال فغير برمينا وشي كنا وفايدنا برمينا ويكنا فابون دي عرشي غلي پسنا بيوين بلوشي والأرض ورخوتي ميكنا براكتنا دي مزقنا بين نبات فزرنگي سرا پسنا بي نزعي كدلا وكنا ميوين بي نزع با كدلا كنا زرنگي غلي بي شير ديري كدلا ميوين بي شير ديري كدلا ولكن كذبو خده ايمان نرورو تقوية نو كده ولكن كذبو دي دي پي مروري تقذيبو كده فاخذناهم بما كانوا يكسبون عاقبناهم ديت مي سزور كرا دي مروني ول پای مال بل چ کیم امال بدی کرل کنا اکفر معاصی پوا جمع کنا رے پک چتا بکری می دی کنا بے مے بر کتین نہ ان ان محرم کری دی اف امنا اهل القرى ايتم باسنا بيات وهم لايمون اف امنا حمزه توبیخ تے پر دو دین کار دے پر دو دے فی عتب تے پر دو فأخذنا بما كان يسبون من العتب كنا دا أمنا الكرة بني أفأمنا الكرة آيا كنا فأمن دي وبهاما دي دكلي ولا خلق المكذبون جدا مكذبين دي إذن بهاما دي أن يأتم بأسنا بايات كروشي دي تا دمير عذاب دي شپش بي بأسنا مش تقريف مراد بين عذاب دا بايات دي شپش بي وتروشي ليلا وهم نعيمون وخال داوي كتدي كنا بخبيب نخبي ولي بي غافنا عنه أكثر مصيبتين كنا زلزلية كنا دادش بيرتي خال خبي ولا بي إذن أبي غامد كنا وداغا فكري نشتا دان نشتا سترا چه خواهي پك داسا کرلا شي مش كنا پدهگوني لگي خواهي پك داسا کرلا شي چه مش دخبل پارام خبينا كي كنا خو خرام تا بپرينر دي كنا وداسا بينو ببرك نخواهي پك عذاب البندرو شي ہیں دا کا بیغمین دو پچار کنا دور پچار دا انسان سرا دے کمی سرا کنا دور پچار دا او امنا القرآن ان یعتم باسن الدحن وهم یلعبون دا بل عطب شو امزا انکار دے پر دو وو عطب تے پر دا یا امنا القرآن او بے حمد یکلی والحق دیکھنا ان یعتم باسن چلیت میر غذاب روشی دحن دے غرمے نحار دوری دے وهم يلعبون وذلك رأت مشيكو يليبكو فكريكتو وقتاوي كنا اي پتا مشيو وقتاوي كي گوين تنوستي やどにおかなパディカロバレオタビカナ、ソチドリビ、キャプテンハイパカザポンデュシディラガマディ、ネダビガマキリ。デリアマタフタ、アファアミノンバカララ、ナダハルカンデファイパクテンバカナカナ、ビガマディ、マカホフィアタディビタヴィラシー、ホフィアヒレタヴィラシー、キャナ、オディガネバタアラパクタカナムナセプタ、エディワジナルトウィーキンチ、シダラジウィアンビナマティ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれをそういうことで、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、سلام عتبتا اولم يهدر الذين يرثون ارضا من بعد الها اللو نشاء الاصبنا بذنوبهم اولم يهدر يتبين يعني جواتيجي اذي حالكتا الذين يرثون اذي حالكتا براجي دم زكت مروس روري بسكنا فاستوك نسرا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、مخففة أن مخففة مسكنة وإثمها مخزوف كأنه لو نشاء وسبنا بذنوبهم هيا كنا اليار نبتو شاي نشكرا كيري دي خلق تاتي دم زكا كنا فميروز سرا ديتا فتشوي دو پاس أهلنا پاس حلاك أهلنا دا خبرا ديتا نو شاي كي پتاكي سرا شام دا كي كتيري مش خواش شولا أسبنا بذنوبهم私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私او دا فاو دا وو دا كنا چه دخل دي كنا دا پا دي عطب تپرا دي دوا دي فيه پا دخل دو افا امنا الكرا بل بي دي كهو دا او امنا الكرا افا امنو مكر الله او دا بل كنا او لم يهده دوا دي پا فتر عطب شو دوا دي پا وو سر عطب شو دا وفي قرات بسكون لواو في مدر اول عطف با او او پا يو قرات سي پا سكون لواو سر ولا دا پا اوال زوشه حتى ت ف ا و س ر ه او امنانك او امنى الكرادي او امنى ببداي وكلمه بكنا دوكلي مبنيك يوكنا مزادو او بلوى واتفادا ونتبو على قلوبهم فهم لا يسمعون ونحن نتبهم لذا شراو كلامك كتدا جملة اسميادو مستنفادو هم صلاة لوكنش تكنا على قلوبهم مجد خاص مور لغوي على قلوبهم يديك منكرين مكذبين بذنبونه هم لا يسمون بكن اغنوري لكدا حالك كنتي قدمر عزابي بني قدمر كنا تانكين مدا ديكن دماغ بدرجنا ダウィシカナコーダチミザセプレブンのモーブラグリカナディアガセクベネアブラトノーニフォームライスモーナルモーズタベクセマトドブリンディアガノーリカナワーダルドリパラバディリタザブーサラチアワスカナパイダブルコーソープシュウコチアラファダハブラファルタウクルラオダカナコミナウラタバイターシュウディカナダデレパラディカンジミルブイザウィチプトズダレバウンシカナオアイブラトンシビアイマンドウリディンカナウリカナダナマナアルデルチムーバンクリディカナズネメモダクリディレカチェディサラウレラダンスタウォテルカルコラーナクスワリカヤミナンバイハウォレカジャーズロスンベルバイナティファマカンミノビマカズブメンカブルカザレケヤボーラーのコルビカフィリン。テレカルコラダーカのコミナウダキリ、アラティマラディコハチダムシバヤニティルソエノハリスラムのウサディシャイバレンサーセ。ナコスワリケメンアンバイハ。ミルバネビトタイピンバラケンエディアワリタベノウエディアバーベノウ。ナコスワリケヤモハマディメンアンバイハ。ゼナハラティミルタベネビ。アンバーハインアバーアレハ。エディアセディンケンアバーラ。シャキメタバイプログリディキムハラカティナプログリディウェレカジャーアホムラスミルビナティウェレカジャーアトホムラスミリアティベシャカピマロネマジゼーテペシクリエベアルマジザトザートファマーカンミミノウォディイマンタタヨーニビアンダマジーヒムウォアテラグディピマロネシェケナエディケネイロネイマネラダノワビマーカズブメンカブロビガサバウチェタグジビアクラウォーカーマクシェ。ヨーレチェポクロボンナウォーテリービアパナナナラキンディケナ。ネレビエポクロナウォーテル。ビマカザビンカフォルビヒメンカブロ。エカブラバジエム。バレスタマロアルコファレブルケナ。キングシュルプレコファレセクラクシュルクラクシュル。カザレケヤッボーダクルビルカフィリン。パシャンディヘケナ、タバイパシャンディヘケナモア。アラプダセモアラギプルディカフェナボディダディプレブルモアラガウォラウォー。وما وجدنا لاكثر من عدد ومن نمد لاكثر من كميه فرقنا على الله وسكون من نمد هي وفاء بعدهم مراد عدنا وفاضوا عبارات خزيز المناصره ده هي وفاء بعدهم من اخذ المساك او وفاء بركول دي لاول دي وريز دي اخذ المساك ولكن اغا تشكيمه مساك وخذ الشوا ده エレベレダメナパブネケナハケイワファミアクサルミニミディカパブネワファミコケナウエアウエチケナカルバラアンタラボナティミラビエケナホセブムケーションウエンウエジェットナアクサルムラファシキンオパタキザラシャンダダミンデルメアクサルポデシケナアデホクメナワティンキハグミンデルソンババアスナメンバディヒムモサビアヤティナダバラバキャシュタベネビパデミューシェケナエジマランダキサビアテレフラチコミネメパデワジャタバクリディエナアロクリミチリソミュートロールケナエベネマルメモフテレファラットプルタキファパプルスリューハシェマプルスリケナハタマメケナエモサイサムディフラウンドワキアワキテレビケナザカチダガワキアラデマケハルディルソクラハバリビダガディプグリテラシュウヨケナソマバスナメンバディヒムモサビアヤテナエラフラウンドメレヒでは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقرا ديكنا عبرت من ضربه التي بسرنجو نتيجه ديكنا فساد كينكي حالتي سيك نتيجه وخطا نافر عوشتا ليا بسيشتا ليا دغدغاستا كما بالكفر من اهلاكهم وقال موسى لفرعون استفسلكو موسى ولكن فرعون تا اني رسول من رب العالمين تزدي رب الدين ترقنا يقاصدو في امبارد ترغلين エレカトータラソリトータ。パタボウニマグロウラカナモトスリムカファカズブウ。フェラウンタズビブクロファカラティチェ。フェラウンタズビブクロ。

アジャマカウィンキーケトタサーガージャマコンアジャメインヤアトカビクルサヘリンアリームトタタカハータサムマヘルサハガタジャバカーサンドタダジャマデトカタロドリウフィケラテンサハナリムヤブルムサフィエンメシハレチェパムサナプセヘシェクルアガウチェフィウズウィキナダサタジャバカーサーガタタロウリケムカブラウキファジャマホアハナマレパティジュヤマルクルカナハシリニウラシン、ポリスラウラシン、チェタサーグリパワーセルゲレ。デルジュウユダケチェタワー。ダイディタロワセルチェケラ、バツァミウォリ、バカマラドバツァ。キサータウクラチダサカナム、ダムサダサーガーダ、オディセハルプロカナ。ポワジャボディモスタリフカナカティビラジャワタウィチェディダセハジャワキウディセハシェプリキ。ウジャーサハラトフィラウン、サハラフィラウンタロウ。قالوا اين لنا اجر ان كنا نحن الغالبين قالوا سرغر وتويل اين لنا الاجر امير دبر بس اجر ومزدراب وي كاتير مشنا غالبين شي مش بمن بار في تاكل برمكو اين بتحقيق الهمزتين وتسهيل ساريته اين فدوي مشي تسهيلو كابي كنا مايلكا فترات يبوني وادخال فعلي بين مال وجهين だからと言うか、チェレパプシェクナ、ナバサパドレスカテボネ、パカラテタキボナ、パカラテタリボナ、アインナ、アインナ、カラナム、フェラウトケチエ、ウエンネコムラメルモカラビン、アリホセケジェベシャカトセペナ、トスペデモディネルデハルケナビサ、トスペデモカラビンナビサ、モカブラジュラフラ、ウレザモカラフラ、ズラモカラシュカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマーマーナーがハイキーミスラダーカラアルコードウトチトスウトリサーソルプイデキリキャナチアホサーグルディオダイウトリケチトスセハウトリサートスセハジャワーキサーエコパレスバテパラカナウデテキナピンバレモカブレディパラディカナイザクルケチセハウトリサーなぜかというと、今日は私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。私たちが言うことができます。توصلن به الى ذ الحكي مكابلا ح ا س ك ر ا اسكرا قديبن خوبديس ن ت ي خ و ن م ا ن ك د ل ندى ذكرى بتبي شاوالتو سوشي سكنا شاديكنا قراتي ريغا جواتشي كوال مساجا ونوي بكالشي وقرشي بقديس وشاطو شاوال ميلاتي ولوي يكون يصفى دبن روبر وغيرتي فرغاوي كان حميدتا مكابر كاكنا アナマンはソーシーウォッシーパーラブのキャナチビはソーシーパーラキャナジュケーキャンダアムリトクチトスウォッチェウィスタキャナチェレアパタムウォーラギリダアムリダディエドンデプラパタグディミアチョウクセカチェタウォッチェウィスタアチェウィファパラチェウィホデモシェコレイジャーズウォッチェウォッチェワタワソンビエラデラハケウォデセラキャンデハケイズハタリゾンデラセビファラマアルカウハルカチェディケンセハウチョウロ、アルコヘバーラハムアシヤム、アラプリウィワーチェンディケンセゼクロガラダ、サハウアユナセ、バレセハウチョウロ、デハルケパスターゲボネ、デハルケパナデレボネ、ヤネサラフュアン、ハキカテデラケハ、サラフュア、デハルケンディネウォルウォル、デハキカテデラケデゲ、シャエナ、

ان هذا المكرون مكرتمو في المدينه لتخرجوا منها اهلها افرعون احاس نزدك يجي كنا احاس كنا فغاق بل كنا انكار من ذا امنتم بتحقيق الام نزد امنتم دار غلدا وابدال سنت بالفا امنتم مار غلدا ناتوس ايمان رولدا به قد مصابون قبل ان اذن لكم مخشى قدنا چه ذئ اجزاد دير كتوسا نمونا پشتنا وا نمونا قبلنا كتوس مخشى ايمان پر ولدا ان هذا المكر الذي سنع دا كما چه توسا وكر داغا يو مكر وو يو فريب وو مكر تمو چه دا مكر توس جوڑ کرا وو توسا والنا کن تسو يوپر تيستا يو کن الوا گرويسا و دا مسلوعي مقبلا مي جوڑا کري وو اول می دایر مختکرا و چې تبه کنه ورته شه بیا به کنه مقابله جوړ شي بیا میر دربل می به سینه تپړ کی کنه لته خرجو منها اهلہ چې توس کنده مدینه نا و د شهر نه د حلقو بسیتا فسوف تعلمون ایت اكو تل چې زرق د چس فکر اپ توه پاته ولا ګړي ما ینالکم منی لو اقطع ایدیکم و ارجوکم من خلاف ذبح مخاطر کوم توس لو سینا په شه د ولتاره هي ده كل واحد اليمنى ورجل اليسرى لو سكن هاريو غشاي لو سكن ابشا ثم لو صلبنكم اجمعين بهي ففنسكم كن طول فسليم ما شراوكم قالوا انا الى ربنا منقلبون سرغرتو ان الى ربنا منقلبون كنا مخبل ربت غير بس دين كي وروشين كي بعد موتنا امرنا بعد باجوني شبكي ما وجهي كتمالو كي كانوا كخبل مري كنا خبل ربت بس دين كي راجعنا وما تنكم منا الا ان امننا بايات ربنا نما كرنا استا ونكنا سياستنا استا بشكنا بس كرتي مي ما درو كنا دابا دفتو بعدا ولا كذا كنا وما تنكم منا تنكر منا تنلو استوي دي ميرنا نكما ينكم نكمت زربار سمري نكمت من شتيان بابا بيفتاتك انت كما انت كما چا د رستان بدل وینو خلې ته انتقام دی و ما تر کې مینه تمینه نشته په تو باندې لګي مینه بلک نه ګنان نه الا ان امننا بیاات ربنا مگر دا چې می په خپل رب آیته باندې ایمان درو لما جاءتنا چې کله مشته واضح شو مشته رغل ربنا افرع علينا صبر اته جب خدا وکړو کنه چې ډیر ګنا مند کړه دا ګنا مې وکړو چې مشکله په دې مصاف حقیقت باندې پوي شو چې د پیغمبر د ایمان پر وړو پتو دا بادا ورا گدا کنا و دے کے بدل میں نوخلے دا اللہ پکنا سور کو ربنا افرع علينا الصبر اخلا من بده صبر طالگے کنا دا گرن بر خلاد چلو سینے پر کئی میو کسی کنا این دا فعل ما توعده بنا چکر می سن اکر وے کو چکر پکی ما کرمی میں دل دروی کنا می بده صبر کنا ٹھیک کے ان اندر کفار چ می کنا ڈورا کافروں نشی وتوفنا مسلمین اخلا من مسلمون وفات کے وقال ملؤم من كم فرعون اول كان جماعات دي قوم فرعون دي فرعون تاول سي هرغر ويرني ولا مسافر دي كان اتدرو موسى تتركم انتم مسافر دي وقومه هو دي قوم الاسرائيل شاف دم ذكر في فسادو كو بدعاء الى مخالفتك هر بلوك اسرائيل تو مخالفات هو ده ولا جاد هو كان تبليغ كو كان تو مخالفات خلق ربيلي ويذركا وعلاتكا وتوبردي وتخذير بردي نتومني تخذير مني ويذركا وعلاتكا وكان صنعهم اصناما فرعون ده خلق تا بتون جول كريوي شعر وڑ وڑ يا بدون هذا خلق به عبادت کو کنا وقال انا ربكم وربها وتويت زيتو سرابايا ويديك تو ولي بتون رابايا زم سرابيو ولا بوريكي ولكي خدوين دي ذكرت كنت ويذركا وعلاتكا ولذاك انا ربكم الاله دایو کو چیکره فراون په فراده خدای دا واکری وادو ته کنه د کورے پاک دا ویلی کچ وای درکا و الها تکا وچ علی حیا جوړ کړی خو وړو وړاله حوی کنه د چ زنه خدای جوړ کړو د سر خدای جوړ کړو قال سنقتل فراوت چنا دیا نه پردو سنقتل بالتجديد وسنقتل بالتخفيف سنقتل ابناهم المولودين اذه زمره زویرنا چکیم بجوی پیدو کیجی کنا و نستحی نساء هم اوش و دی پریردو میجی دیشن آغا شدی ناوی کافیل ناوی هم من قبلو لکمیش کنا مخصی چکیم کبیم سرکا کنا アデモサデパイディエシナムシェアカンダセクルチュウェキビブラウンウォシェベプシェカナエスウィキビアダレバブネコウエンナファウコムカウミディケナポサプネガレビカデルナファウルビヒムザレカダイビアポシェリカカナウェキビアブネロウォジェケプレデカナファシャカブネツレイドマスレゲムサタシェカウカラムサレコミヒムサタムコントウィチエスタイニビラウスピロパラムマダトウィスタウォサバキセカナアラアザメリプタングレボネエメルアルデリラダムルクトハイポクタミスルバシードハイポクトユレスワメヤシャオアラパケウキウチャトハシパパレバングレシェアオアカバトレモタキンシャナティジャオシャマクナケバトアディパルグレハケビエンジャミスレアダカナセクモタキンディセクニケディハイポクナカルウエデムサコムウズィナメンカブレアンタティアナミスタンクリシューキャンとであったらなましゃいやテレビューキャンはウラダレバルブンシューキャンはメンバーでマジェットなウデラウシャーキャンとミスターオレスビアレバルブンシューキャンカラアサラブクムアユヘレカドウォクムウメダイケトスラベトシデスマンベカンネスナブクハロクペコウエスタヘブクムザデウォラベトスカレカイムカムコデムズカシェファイクダワタントサデルコウアバトスバビアンテハノクセファイムデュレカイファカナ私たちはこの世を変えたのです。